بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول: باب في قول الرجل زعموا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله رضي الله عنهما، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في زعموا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعموا. قال أبو داود: أبو عبد الله هذا حذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أرد أبو داود: باب قول الرجل زعموا. وهذه جملة أبواب فيها يعني أدب في الكلام، يعني تتعلق بأدب الكلام، ومعلوم أن كتاب الأدب يعني يشتمل على أدب في الكلام وأدب في الأفعال، وهذه الأبواب التي ستأتي، وكذلك الباب الذي تقدم هو يتعلق بالمعاريض، أيضا هو من يتعلق بالأدب في الكلام، وهو باللفظ يدل على المنع، ولكن الأحاديث والآثار عن الصحابة وغيرهم تدل على الجواز عند الحاجة. قوله باب قول الرجل زعموا، يعني كل إنسان يعني يأتي بالخبر دون أن يتثبت فيه ودون أن يبنيه على أساس، وأن بمجرد ما يسمعه يطير به وينشره ويقول يعني زعم فلان كذا أو قال فلان كذا أو قيل كذا، وهو مثل قيل وقال الذين نهى عن قيل وقال وكفى السؤال، يكره ثلاثا يعني قيل وقال وكفى السؤال وإضاعة المال، فهو من قبيل هذا يعني ما جاء في الحديث آخر قيل وقال، يعني معناها الاتيان بالكلام من غير تثبت به ومن غير معرفة لحقيقته، بمجرد ما يسمعه يتكلم فيه فأنه لا ينبغي أن يتكلم فيه لا يتحقق ذلك. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله حديث يعني أبو عبد الله حذيفة أو أبي مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعم. بئس مطية الرجل زعم، يعني أنه يكون شأنه وديدنه أن يتحدث بالأحاديث ويخبر بالأخبار من غير تثبت ومن غير أساس يعتمد عليه، فيكون يعني شأنه قيل وقال. وقال بئس مطية الرجل زعموا، يعني معناها أن الإنسان عندما يعني يسافر كذا يستعمل مطية، وهذا عندما يتحدث يستعمل هذه المطية التي زعم، فيكون هذا مشبها لهذا، يعني هذا يبني على أنه يركب مطية عندما يسافر، وهذا يركب يعني مثل هذه الأقوال يبني عليها ويتحدث بها دون أن يكون متثبتا فيها، فبئس مطية الرجل زعموا. وهذا كما هو معلوم في الأخبار التي هي غير محققة، ويأتي الزعم مرادا به الأخبار الغير محققة، بل أيضا المزاعم الباطلة ما هو باطل، مثل ما جاء في القرآن: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بربي لا تبعثن، ويأتي زعم بمعنى الخبر المحقق أيضا، قد جاء كثير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زعم فلان أن فلان صحابي زعم فلان، وقال زعم أبو القاسم، يعني أخبر خبرا مؤكدا، فإنه يأتي هكذا ويأتي هكذا، ولكن الذي ورد في هذا الحديث هو ما كان من أخبار لا تثبت فيها. وكلمة رجل هذه لا مفهوم لها كما هو معلوم، بل المرأة كذلك أيضا، ولكن لما كان الخطاب مع الرجال في الغالب صار ذكرهم في الأحاديث هو الغالب، وهو ذكر لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة حكمها حكم الرجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة أخرج له خبر في الستة إلى الترمذي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. أو أبي عبد الله وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. باب في الرجل يقول في خطبته أما بعد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم فقال أما بعد. ورد أبو داود باب قول الرجل أما بعد في خطبته أما بعد. وهذه جاء فيها حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول في خطبه أما بعد، يعني بعد حمد الله والثناء عليه، يعني يدخل في الموضوع الذي يتحدث به فيقول أما بعد، ثم يأتي بما يريد أن يتحدث به. وبعد هي موقوعة عن الإضافة، يعني معناه بعد حمد الله والثناء عليه أقول كذا وكذا، أما بعد حمد الله والثناء عليه فإنه كذا وكذا، فإنها في الأصل مضاف ولكنها قطعت عن الإضافة الإشارة إلى ما تقدم، يعني معناه أما بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله فإن كذا وكذا. وقد جاء عن زيد بن أرقم وجاء عن جماعة من الصحابة روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه أما بعد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. أبو بكر بن أبي شيبة من رضيك، ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي حيان. عن أبي حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان، هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، هو من طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة صغار التابعين، والذين اشتهروا أو عرفوا بيحيى بن سعيد أربعة، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. فالذين في طبقة متقدمة في طبقة صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي هذا اللي هو أبو حيان، وأما الذين هم في طبقة متأخرة وهم في طبقة شيوخ شيوخ البخاري ومسلم وأصحاب الكتب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، ويحيى بن سعيد الأموي فهذان في طبقة متأخرة والأولان في طبقة متقدمة، وهذا مشهور بكنيته ولهذا قاله أبو حيان. ومن الأمور المهمة في معرفة في علوم الحديث معرفة كنى أصحاب الأسماء، معرفة كنى أصحاب الأسماء، وفائدة معرفة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما لو ذكر بكنيته مرة ثم ذكر باسمه مرة أخرى يظن أن هذا غير هذا، فلو جاء يحيى بن سعيد وفي أستاذ آخر أبو حيان هنا يظن أن أبو حيان غير يحيى بن سعيد، لكن من عرف أن يحيى بن سعيد يكنى بأبي حيان لم يلتبس عليه الأمر وعرف أن هذا هو هذا وأن هذا هو هذا. عن يزيد بن حيان. عن يزيد بن حيان وهو أخوه عمه لأن هذاك يحيى بن سعيد بن حيان وهذا يزيد بن حيان، لأن يزيد هذا أخو سعيد أبو يحيى، وهو يروي عن عمه وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. نعم. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. باب في الكرم وحفظ المنطقة. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الأعناب. وهذا من الآداب في الألفاظ. يقول أبو داود رحمه الله باب لا يقول في العنب الكرم. باب في الكرم وحفظ المنطق. باب في الكرم وحفظ المنطق. في الكرم الذي هو لفظ يطلق على العنب، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن لا يقال له الكرم وإنما يقال حدائق العنب ويقال عنب، وذلك أن الكرم قلب المؤمن. في هذا الحديث الرجل المسلم. الرجل المسلم. الرجل المسلم. يعني هو الذي يستحق أن يوصف بهذا، مثلما يقال عدل كرم يعني كريم، فهو الذي يستحق أن يوصف بهذا لأن فيه الصفات الكثيرة طيبة. وأما الكرم فإن فيه قد يكون فيه مدحا لشيء يعني يكون فيه مضرة ويكون فيه أن يستخرج من الخمر، بل الخمر تستخرج من عنب ومن غيرها لما فيها يعني من ضرر يحصل منها وأنها قد يكون فيها ذلك، وأيضا يعني الإشارة إلى ما هو الأولى والأفضل وأن الذي ينبغي أن يكون ذلك يضاف إلى المؤمن والمسلم ولا يضاف إلى هذه الشجرة التي يستخرج منها الخمر. فالحاصل أن هذا من الآداب في الألفاظ، هذا من الآداب في الألفاظ، وأن هذا هو الأولى والأفضل أن يستعمل الكرم يضاف إلى المؤمن ولا يضاف إلى العنب. قال حدثنا سليمان بن داود. سليمان بن داود المهري ثقة أخرج الحديث أبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن ربيعة. عن جعفر بن ربيعة المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. باب لا يقول المملوك ربي وربتي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب بن الشهيد وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. ثم رد أبو داود باب لا يقول المملوك ربي وربتي. باب لا يقول المملوك ربي وربتي. المملوك لا يقول لسيده ربي وإنما يقول سيدي, وسيد لا يقول لرقيقه عبدي وإنما يقول فتاي وفتاتي, يعني سيقول عبدي وأمتي وإنما يقول فتاي وفتاتي. وهذا كما هو معلوم من يعني من فيما يتعلق بالنسبة لكون العبد أو الرقيق يقول ربي, لأن هذا الرب هو في الأصل في الله عز وجل, والله تعالى هو الرب ومن أسماء الله الرب, وجاء في القرآن سلام قولا من رب الرحيم, والله تعالى رب العالمين وكل من سواه مربوب. فمن الآداب في الألفاظ لا يقول العبد أو المملوك لسيده ربي, وكذلك لا يقول ربتي, وإن كان كلمة ربتي هذه ليس فيها إشكال من ناحية الإطلاق, لكن لما كان الكل يعني يتجنب يعني هذا اللفظ يعني حتى لا يقوله, يعني حتى لو حصل من المرأة لا يقول الرجل مثلها, وإنما يمنع من إطلاق هذا اللفظ لأن إطلاقه في الحقيقة إنما هو على الله عز وجل. وأما كلمة السيد فإنها تطلق على الله وعلى غيره, وقد جاء في الحديث سيد الله, وجاء قوموا إلى سيدكم, قوموا إلى سيدكم, والسيادة يعني بالنسبة للمخلوقين يعني مقيدة ومضافة. وأما السؤدد المطلق فإنما هو لله سبحانه وتعالى, السؤدد المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى. فالرقيق يقول سيدي وتقول يعني سيدتي, ولا يقول ربي ولا ربتي, وكذلك المقابل لا يقول عبدي, لأن الخلق عبيد الله عز وجل, كل من السماوات والأرض لله الرحمن عبدا. وإن كان أنه يعني يأتي يعني في بعض الألفاظ وبعض الحديث, إلا أن هذا كما هو معلوم تنبيه إلى استعمال الأدب والبعد عن الألفاظ التي فيها احتمال معاني هي في الحقيقة أنما تصلح لله سبحانه وتعالى. قال فإنكم في الآخر فإنكم الْمَمْلُوكُونَ, يعني الله عز وجل هو مالك الجميع والكل ملكه, كل ما في السماوات والأرض لله الرحمن عبدا, لله ملك السماوات والأرض وهو مالك كل شيء وهو ملك كل شيء سبحانه وتعالى. فإنكم مملوكون والله والرب الله عز وجل, والرب الله عز وجل هو الذي خلقهم وأوجدهم ورباهم من نعم وأنعم عليهم من نعم الظاهرة والباطنة سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحبيب بن الشهيد. وحبيب بن الشهيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهشام بن أبي عبد الله الحسان. وهشام بن حسان يسوع محمد بن سيرين. نعم. وهشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر, ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وعن أبي هريرة ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه لم يرفعه, وفيه قال سيدي ومولاي بدل سيدي وسيدتي. نعم.